إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الأعزاء، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد طه مرسي، موجه المواد الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. أهلا ومرحبا بحضرتك في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. نتناول في هذه الحلقة درسا من دروس الفقه المالكي، ونواصل الحديث في باب النكاح، ونواصل الحديث في هذا الباب عن الصداق، ونتحدث عن الحكم لو التزم الأب وضمن لابنته صداقها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. يرجع للأب إذا ضمن صداق ابنته بأن زوج ابنته لشخص بصداق والتزم لها الصداق النصف بالطلاق قبل الدخول، وليس للزوج المطلق فيه حق. وكذلك إذا ضمن المهر كل من الأب وذي القدر، لأن كلا من الأب وذي القدر إنما التزمه على أنه صداق ولم يتم، فيرجع لهما النصف والنصف الثاني للزوجة. فما مآل الصداق في حالة الفساد؟ أما في حالة الفساد فيرجع جميع الصداق للأب وذي القدر، أي بالفسخ قبل الدخول لفساده، فإن دخل فلها المسمى ولا رجوع للأب وذي القدر والضامن على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده، لأنهم إنما التزموه ليكون تبرعا منهم للزوج، إلا أن يصرح الواحد منهم بالحمالة كعلي حمالة الصداق، لأن لفظ الحمالة يؤذن بمجرد التحمل دون التزامه في الذمة، كان قبل العقد أو حاله أو بعده، أو يضمن الواحد منهم بعد العقد فيرجع على الزوج لا قبله أو معه إلا لقرينة أو عرف، فيعمل بمقتضاه كالشرط. ومتى يصح الافتيات؟ افتيت عليها، أي تعدى عليها وليها فعقد عليها بغير إذنها ثم أنهى إليها الخبر فرضيت. يصح الافتيات إن وقع بشروط ستة: الأول إن قرب الرضا من العقد، كأن يكون العقد بالمسجد مثلا وينهى إليها الخبر من وقته، واليوم بعد لا يصح معه الرضا، وقيل اليومان قرب، وقيل البعد ما فوق الثلاثة. الثاني أن يكون الرضا بالقول فلا يكفي الصمت في البكر وأولى في غيرها. الثالث ألا يسبق الرضا رد قبله، فإن رد من افتيت عليه فلا يصح رضا منه بعد ذلك. الرابع أن يكون من افتيت عليه بالبلد حال الافتيات والرضا، فإن كان ببلد أخرى لم يصح ولو قربتا وأنهي الخبر إليه من ساعته. الخامس ألا يقر الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت أو ادعى أنه مأذون، فإن أقر به لم يصح. السادس ولم يكن الافتيات عليهما معا، أي على الزوج والزوجة، فإن كان عليهما معا لم يصح ولا بد من فسخه. وما أقسام النكاح بالنسبة لفسخه؟ النكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام: الأول ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، الثاني ما يفسخ قبل الدخول لا بعده، الثالث ما يفسخ أبدا قبل الدخول أو بعده طال أو لم يطل وهو الأصل. وما المسائل التي يفسخ فيها قبل الدخول وبعده ما لم يطل؟ ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل في ثلاث مسائل: الأولى مسألة الصغيرة اليتيمة إذا زوجت مع فقد شروطها، كأن زوجت قبل بلوغها عشرا ولم يخف عليها فساد ولا ضيعة. المسألة الثانية الشريفة تزوج بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر. الثالثة نكاح السر لكن مسألة نكاح السر يختلف الطول فيها عن المسألتين الأوليتين، حيث لم يحد بولادة الأولاد، وإنما يكون تحديده بالعرف كثلاثة أيام فأكثر أو يومين على الرأي الثاني. ومتى يفسخ قبل الدخول فقط؟ يفسخ قبل الدخول فقط إذا كان فيه شرط يناقض مقتضى العقد، كأن يتزوجها على شرط ألا تأتيه الزوجة أو لا يأتيها هو إلا نهارا أو ليلا فقط، فهذا شرط يناقض مقتضى العقد، كما أنه به خلل في الصداق، لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط، لذا كان يثبت بعد الدخول بصداق المثل. أو وقع النكاح بخيار يوم أو أكثر لأحدهما أو لهما معا أو غيرهما، أي أجنبي ليتروى في ذلك، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالمسمى إن كان، وإلا فبصداق المثل، إلا خيار المجلس فلا يفسخ لجواز خيار المجلس في النكاح دون البيع. أو وقع على شرط أنه إن لم يأتي بالصداق لشهر مثلا فلا نكاح بينهما، فيفسخ قبل الدخول فقط إن جاء به في الوقت المذكور أو قبله، فإن لم يأتي به فيه فسخ أبدا. ووجه الشغار فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. ووجه الشغار أن يقول له زوجني أختك بكذا وأنا أزوجك أختي أو بنتي بكذا، والشغار هو المبادلة، وهو أن يزوجه بدون أن تكون هناك مبادلة في المهر. وهناك ثلاثة أقسام للشغار: الأول صريح الشغار، وهو أن يزوجه بلا مهر، كأن يتبادل فيقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي بلا ذكر مهر لأي واحدة منهما، هذا صريح الشغار. الثاني وجه الشغار أن يقول له زوجني بنتك بكذا على أن أزوجك أختي مثلا بكذا، فهنا أيضا مبادلة، فلولا الزواج الأول ما كان الزواج الثاني. الثالث المركب منهما، مركب من صريح الشغار ووجه الشغار، وهو أن يذكر الصداق أو المهر لواحدة منهما فقط، وهو أن يقول له زوجني بنتك بكذا وأزوجك أختي دون ذكر صداق للأخرى. وكل نكاح فسد لخلل في صداقه ككونه لا يملك شرعا كخمر أو خنزير، أو لكونه لا ينتفع به أو غير مقدور على تسليمه أو مجهولا أو نحو ذلك، فيفسخ قبل البناء فقط ويثبت بعده بمهر مثل. أو وقع على شرط يناقض المقصود، كأن شرط ألا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت، أو على شرط أن يؤثر عليها ضرتها بأن يجعل لضرتها جمعة أو أقل أو أكثر تستقل بها عنها، أو شرطت أن نفقة زوجها المحجور لصغره أو لرقه، أي شرطت عند تزويجها بمحجور عليه أن نفقتها تكون على وليه، فهذا شرط مناقض، لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها، أو شرط الزوج أن نفقته عليها، أو شرطت أن ينفق على ولدها أو أبيها، أو على أن أمرها بيدها متى أحبت، فيفسخ في كل هذا قبل الدخول ويثبت بعده ويلغى الشرط. وما الذي يفسخ مطلقا؟ القسم الثالث ما يفسخ مطلقا قبل الدخول أو بعده، طال أو لم يطل، إذا ما اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة، أو بقول غير معتبر شرعا، وأولى إن لم تقع أصلا كالمعاطاة، أو لم يحصل شهود قبل الدخول، أو وقع بشهادة عدل وامرأتين أو بفاسقين. بما أن الكفاءة مطلوبة في النكاح، فما المراد بها وبما تكون المماثلة؟ الكفاءة هي لغة المماثلة والمقاربة، والمراد بها المماثلة في ثلاثة أمور على ما في المذهب، وهي الحال والدين والحرية، وزاد بعضهم النسب والحسب احترازا من الموالي ونحوهم، والمال احترازا من الفقير. والراجح أن هذه الثلاثة النسب والحسب والمال تعتبر في الكفاءة، ولذا قال الدين أي كونه زاديانة، احترازا من أهل الفسوق كالزنا وشارب المسكر ونحوهم. والحال أي السلامة من العيوب الموجبة للرد، لا بمعنى الحسب والنسب. واختلف في الحرية، فالأوجه أنها معتبرة لخبر بريرة أنها كانت أمة عند السيدة عائشة، وكان زوجها عبدا اسمه مغيث. فلما اعتقت السيدة عائشة بريرة خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء على نكاحها من زوجها العبد، فأبت. فكان مغيث لحبه لها يتبعها في الأسواق، يمشي ورائها طالبا أن ترجع له فتأبى، فظل يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته. فكلم العباس رضي الله عنه ليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأبت أن تعود له، فلم يجبرها صلى الله عليه وسلم على العودة. ولو كانت الحرية غير مشروطة لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل الحرية ليست داخلة في الكفاءة. هل يصح للزوجة أو وليها ترك الكفاءة؟ للزوجة أو الولي ترك الكفاءة والرضا بعدمها، والتزويج بفاسق أو معيوب أو عبد بشرط أن يرضيا معا، أي الولي والزوجة. أما لو لم يرضيا معا فامتنع أحدهما فالقول لمن امتنع منهما، وعلى الحاكم منع من رضي منهما. وهل يجوز أن يجبر الأب ابنته البكر على الزواج من فاسق أو من ذي عيب؟ ليس للأب جبر البكر على فاسق أو ذي عيب، فإن تزوجها الفاسق أو ذو العيب أو العبد فلها وللولي الرد والفسخ. وقيل إن تزويج الفاسق غير صحيح ويتعين فسخه، ورجح هذا القول جماعة من فقهاء المذهب. هل المولى وغير شريف والأقل جاها كفء للحرة أصالة الشريفة ذات الجاه؟ المولى أي العتيق ومجهول النسب، وغير الشريف وهو الدنيء في نفسه أو في حرفته، والأقل جاها أي قدرا كالجاهل بالنسبة للعالم أو المأمور بالنسبة للأمير، والفقير كفء للحرة أصالة الشريفة ذات الجاه الغنية لعدم اشتراط النسب والحسب والمال. هل الأم كلام مع الأبي إذا زوج ابنته من فقير وهي موسرة مرغوب فيها؟ ليس للأم كلام مع الأب إذا زوج ابنته الموسرة المرغوب فيها من فقير، إلا لضرر بين كان يزوجها من ذي عيب أو فاسق أو عبد لعدم الكفاءة، فليس من حق الأب جبرها في هذه الحالة على التزوج بذي العيب أو الفاسق أو العبد، فترفع للحاكم أمرها فيمنعه من تزويجها منهم. وقيل للأم كلام مطلقا، وهذا القول مبني على أن الكفاءة يعتبر فيها المال كالحال والدين. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد طه مرسي موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، وإلى أن نلتقي قبل هذا الموعد بربع الساعة بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين.